ربنا لو حصل قتال كان هينصركم، لكن هو الحكمة ان كان في مؤمنين ومقيمين من المؤمنين في ديار الكفر، فحفظ الله ارواحهم وحفظ عليهم ايمانهم، ولهذا لم يكتب عليهم القتال. ان تطؤوهم تقتلوهم فتصيبكم منهم معرة كفارة وعار وعيب من الكافرين، يقولون قاتلوا اهل دينهم. مش انتوا بتقولوا كذا، اديكم قتلتوا المسلمين اللي زيكم، ها، رغم انهم قتلوهم بايه؟ بغير علم منكم بايمانه، ليدخل الله في رحمته في دينه الاسلام من يشاء من اهل مكه بعد الصلح قبل ان تدخلوها، فيمن عليهم بالايمان بعد الكفر وبالهدى بعد الضلال. فربنا سبحانه وتعالى جعل وعمل حسابا للمؤمنين اللي داخل مكه، فمنع القتال لاجل ان يستمروا عشان بعد كده في فتره الصلح يظهروا ايمانهم، يهاجروا للرسول من الله عز وجل عليهم، ليدخل الله في رحمته في دينه الاسلام من يشاء من هؤلاء قبل ان تدخلوها بالقتال. لو تزيلوا، ايه معنى تزيلوا؟ يعني تميز المؤمنون عن الكفار، لو تزيلوا، لو كانوا منفصلين عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم من اهل مكه حينئذ بان ناذن لكم في فتحها عذابا اليما مؤلما. لو ما كانوش موجودين كنا خليناكم قاتلتم اهل مكه وفتحنا عليكم ذلك فتحا اخر. يبقى اول حكمه، محبول الجزء الاخير ده بيان الحكمه، ادي الحكمه في انه ما قتلش هؤلاء المشركين لان فيهم مؤمنين. من ذلك ايضا واذكر اذ، اي حين جعل الذين كفروا بالله ورسوله في قلوبهم الحميه، الانفه من الشيء، حميه الجاهليه، أنفة الجاهلية التي لا ترتبط بإحقاق الحق وإنما ترتبط بالهوى، وهي صدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عن المسجد الحرام خوفا من تعييرهم بأنه غلبهم عليه، أي جعل الله ذلك أيضا عشان يظهر أن المشركين للعرب كلهم مسألة أنهم يصدوا حد عن المسجد الحرام دي كبيرة جدا عند العرب، فيبان لقبائل العرب كلهم قد إيه أن المشركين متعنتين، ده ما بيمنعوش حد عن المسجد الحرام، حتى القبيله اللي كانوا بيبقوا بيتقاتلوا معاهم وفيها بينهم وبينها قتال لما يجي وقت الحج او العمره ما يمنعوش حد ابدا، ولا تبقى سبه في قريش وعار على قريش، انتوا حماه البيت وانتوا سدنه البيت وانتوا القائمين على البيت، بتمنعوا الناس؟ يقولوا لا ما نمنعش، ويحترموا الاشهر الحرم ويحترموا ان الناس جايه تطوف وتسعى وجايه لبيت الله. ده كيام، ده ايام الشرك. تيجوا النهارده والنبي جاي هو واصحابه تمنعوهم، ادي حكمه اخرى، لان ربنا سبحانه وتعالى ما جعلكوش تدخلوا عشان يظهر لقبائل العرب وللعالم ان القضيه بينكم وبينهم قضيه غير مستقيمه من ناحيه المشركين. ده المفروض ما كانوش يمنعوك ولا انت ولا اصحابك، الكفر اللي في قلوبهم والتعنت هيظهر للعرب فيبدا يتخلخل موقفهم السياسي والاعلامي في وسط العالم من حواليهم. الناس دي ما بتمنعش حد من الحرم، اشمعنى منعوا دولت بس؟ يبقى دولت قوه، يبقى دولت حاجه محترمه، يبقى دولت هم اللي على حق، دولت احنا معاهم. عشان كده بعد كده بعد الفتح ده قبائل العرب دخلت في الاسلام. صلح الحديبيه فعلا كان فتحا مبينا، ده بعديه فتح خيبر، وبعديه وعدهم فارس والروم، وبعديه وعدهم انه هيزيل المشركين ويفصلهم وهيظهر تعنتهم، ده اظهر ليهم ان هو حمل المؤمنين اللي لسه ما هاجروش. شفتوا حكمة ربنا؟ رغم المسلمين كانوا زعلانين جدا، وعمر الخطاب كان يعني في غاية الغضب، لما ندفع الدنية من ديننا؟ احنا هنبقى ذلة ليه؟ ما دام ممكن ننتصر ربنا وعدنا النصر، طب ما نقاتل. قال له ربنا وامرني بكده، طاعة الله عز وجل، وكان فعلا وراءه. فكل ما يصيبنا مما لا نعلم له حكمة فلنرضى به ولنسلم، فإن وراءه فتح مبين. قال الله تعالى: فأنزل الله سكينته، الثبات والوقار، على رسوله وعلى المؤمنين. الموضوع كان شديد جدا عليهم، فصالحوهم على ان يعودوا من قابل، ارجعوا السنه دي والسنه الجايه تيجوا تحجوا او تيجوا تعتمروا. ولم يلحق المؤمنين من هذه الحميه ما لحق الكفار حين يقاتلوهم، والزمهم، اي الزم الله المؤمنين، كلمه التقوى، كلمه الحق. ايه كلمه الحق؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، وقيل يعني بسم الله الرحمن الرحيم. لما ابى المشركون أن يقبلوها قالوا ما نعلم من الرحمن الرحيم، امسحها، اللي كانت مكتوبة في الصلح. هذا لما أراد الرسول أن يكتب صلى الله عليه وسلم كتاب الصلح بينهم وقالوا اكتب باسمك اللهم، فقال الله تعالى: وكانوا أحق بها

ايه الفتوحات اللي ربنا فتح بيها على المؤمنين، الحكم اللي كانت من ربنا سبحانه وتعالى وراء ذلك، وايه ما قال كل فريق، فنعلم دائما ان الله معنا لو كنا ناصر دينه. ان تنصروا الله ينصركم وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فنسأل الله عز وجل ان يحشرنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله عليهم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.